لم يقال ذلك إلا لوجه الله، لأن أحد ما عنده أين يكون الحب؟ في القلب. فهو لا يتعامل مع الله في إعطاء أحد ما لديه إلا لأن الله مطلع على قلبه. ورد في الصحيح روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان أحب ماله لديه أرض اسمها بئر حار، وكانت هذه الأرض مستقبلة المسجد النبوي، إلى الآن معروف المكان. لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بئرها، وقد جعلت هذا المكان أو هذا المال صدقة لله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل بخل ربحت التجارة، وأعاد بخل بخل ربحت التجارة يا أبا طلحة إن الله سمع منك وقد قبلها فضعها في أقاربك، يعني اجعل هذه الأرض في أقاربك الذين هم بحاجة، ما الأقربون أولى بالمعروف. هذا العمل الذي أقدم إليه عليه سيدنا أبو طلحة يجسد الميزان، الميزان في الآية، وعمل أبو طلحة نموذج لهذا التطبيق. هذا هو العمل الخالص لله. وأقدم عمر على مثل ما أقدم عليه أبو طلحة، فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي أرض خيبر التي كانت من نصيبي، يعني التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإني أرى أن أجعلها صدقة لله عز وجل. فقال احبس عينها وتصدق بثمارها. وكان هذا أول حديث قرر مبدأ الوقف في الشريعة الإسلامية، أي إذا أردت أن تفعل شيئا يرضي الله على طريقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون احبس عينها. معنى حبس العين أي اجعلها ملكا لله لا تباع ولا تشرب، وسبل ثمارها وفوائدها للناس، وبذلك تبقى ثمار هذه الأرض ربحا لك إلى يوم القيامة. وهكذا صنع سيدنا عمر رضي الله عنه، بل هكذا صنع كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئرها أرض كانت أشبه ببستان في بداخلها ماء طيب، كان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد اتجه إلى ذلك الماء فشرب منه. الأرض الآن أصبحت كلها أدمية، وأما البئر فحتى البئر قد سد، ولم يبقى إلا معلم بسيط مكتوب عليه بئرها. نعم، هذا هو الذي بقي. الآية الثالثة قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. نزلت هذه الآية تطنيبا لعادة جاهلية كان العرب قد يفعلونها واستمروا يفعلونها ويمحل من الزمن بعد الإسلام. الرجل إذا ذبح ذبيحة تقربا، طبعا كانوا في الجاهلية يتقربون بها من الأصنام، فلما جاء كان يلطخ بعض جدران الكعبة بشيء من دماء هذه الذبيحة. عادي في صدر الإسلام أيضا استمرت هذه العادة، على الرغم من أن الذبائح أصبحت تذبح لله عز وجل كالأضاحي وغيرها، ولكن بقي بعض الناس نعم يلطخون بعض جوانب الكعبة ببعض من دماء هذه الذبائح. فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام قولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ماذا تصنعون؟

وهنالك اعمال اخرى تصح بدون نية لكن لا ثواب عليها. لا ثواب عليها. نحن عم نصعد بشكل عربي. اذا الانسان ذهب الى السوق ليتاجر يبيع ويشتري متى ينال اجرا من الله ثوابا على بيعه وشرائه؟ اذا اخلص في تجارته لوجه الله. عندما خرج من داره فكر لماذا اخرج؟ قال يا رب انت الرزاق وانت المعطي. فانا خرجت ابتغاء تنفيذ امرك وضعت اسره في عنقك وكلفتني القيام عليها ورعايتها والانفاق عليها. فانا اخرج الى السوق لاذبح وارتزق من اجل ان اتي فانفذ امرك فانفق على اسرتي واولادي. فانا يا ربي خارج من اجلها. طبعا هذا الكلام لا يمشي حاله بالزين. ماذا قلنا الان؟ وان تبقوا ما في صدوركم ان تبقوا يعلمه الله مكانه القلب. هذا الانسان من صباحه الى مسائه وهو يبيع ويشتري ويسرق الاسواق متعدد كما لو كان في محراب كهذا. طيب. وكذلك الانسان الذي ذهب من اجل عياده مريم اشتاق الى صديق له من اجل ان يراه. نعم ذهب لزياره بعض اقاربه. نعم ذهب الى بلد من البلدان من اجل عمل دنيوي. كل هذه الاعمال ايا كان لا ثواب له عليها الا ان كانت النيه موجوده بما يريد الله عز وجل. طيب هذا عرفنا. بعد الثواب الصح والمطلق ليس كل الاعمال تتوقف صحتها على كل بل بعضها فقط. مثلا خرج الرجل من بيته الى منى. منى ما خطر باله شيء. قال يا بطل فلم لا ثواب له قبل. لا صحيح ام لا؟ بيعه صحيح. شرط في صحه بيعه ان يكون بيعه ابتغاء وجه الله عز وجل. اقرض انسان مالا دفع مبلغا من المال في وجه خير جيد خير واذا ما نوى مثل الزواج. لكن ما نوى هذا الدفع صحيح ام غير صحيح؟ صحيح. يعني الجهه التي تبني المسجد او الجهه التي تجمع المال للفقراء ليست مكلفه ان تقول له هل نويت البر امر ان شاء الله ما ينوي لو نوى او ما نوى. لو كان مراعيا فنحن قبضنا المال قبضا صحيحا وهذا شيء سليم. لكن ما الذي نقص المعطي الاجر؟ اذا الاعمال فيما يتعلق بالصحه قسمين. قسم منها لا يتوقف تتوقف صحته على الدين. قسم منها تتوقف صحته على الدين. الصلاه الصوم الحج الزكاه مع كثير من العقول هذه كلها تتوقف كثير من كلها على النية. نعم. فإذا لم ينوي الإنسان دفع زكاة ماله إلى رجل ولكن ما خطر في باله أنه يدفع الزكاة هذا يسبق إطلاق. لابد أن ينوي بإعطائه عندما يدفع أو قبل ما يدفع لا مانع أنه يدفع عن زكاة ماله. طبعا ايها الاخوه لا يعني هذا ان عليه ان يقول ذلك للقاضي لا وانما النيه بين الرجل ونفسه. انت تنوي انك تخلص هذا عن زكاه المال ثم لست مكلفا ان تقول لرجل هذه زكاه مال بل افضل ان لا تقول له ذلك. هذا الكلام تحقيق فقهي في معنى كلمه انما الاعمال بالنيات. شرعنا به الان وسنتابع ان شاء الله شرحا وشرح الحديث في درس قادم من احلام الله. والحمد لله رب العالمين.